أقرأ سورة الفاتحة والإخلاص أو المعوذتين دون غيرها أحيانا لعدة أيام، هل أنا هاجر للقرآن؟ لست بها، تعتبر هاجر للتلاوة، هاجر للتلاوة.